أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.

Oh, وقالوا ربنا الله اذكر الله قل متاع أينما تكونوا